ملهاش صوت لانها ايه؟ ده وساده دقن قد كده اهو، وتمشي ما يبقاش لها ايه؟ مش حصان مثلا ال بيضرب بسنابكه في الارض كده ويسمع. الا فسمع حذيفه وقع اخفاف الابل وقعقعه السلاح، انشدت الايه؟ جاب وقع اخفاف الابل الاول، مما يدل على انه مش ماشي على ودنه، مش ماشي ماشي اهليه، ده ماشي لمهمه خلف الرسول. ليه؟ لمهمه يعني ايه؟ كله ايه؟ كله حواس. فلما سمع حذيفه وقع اخفاف الابل وقعقعه السلاح التفت وراءه فوجد جمهره، قال هم 12 او 15، فلما راوه التفت اليهم ايه؟ هربوا. فقال اليكم يا اعداء الله، اليكم يا اعداء الله، فلم يجد ايه؟ فلم يجد اهم بما لم ايه؟ بما لم ينال. وقالوا انهم هموا ايضا بان ياتوا لعامر بن قيس الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاله مين؟ مقاله الجلاس ابن سويد انهم يقتلوه، برضه ما يدروش ايه؟ يقتلوه. وقالوا انهم هموا بما لم ينالوا، كان قبل هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينه اتفقوا على انهم يملكوا ابن ابي، يعملوه ملك ويقعد يعملوا له التاج وبتاع وحاجات، وبعد ذلك فوجئوا بان مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى الايه؟ المدينه، فشغلوا عن التدويج بمجيء مين؟ بمجيء. قال لك طب احنا بقى نعمل ايه؟ احنا نتوجه وان كره من ايه؟ محمد. فالناس قالوا انتم جنيتم، انتوا عايزين تعملوا بقى، انتوا بتنافقوهم علشان خايفين من قوتهم، عايزين تعملوا عدو، يبقى هموا بما لم ينالوا واخذ الايه؟ الاربعه. ايقتلون رسول الله وهو على ايه؟ على العقبه. ايقتلون عامر بن قيس الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايتوجون ابن ابي رغم انف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهموا بما لم ينالوا. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله. عايز ربنا يدينا دليل على فساد طباعهم. نقم يعني كره، نقمت على فلان كذا، كرهت ان يفعل وعبته عليه. هناك في سوره المائده مرت، قل يا اهل الكتاب لا تنقمون منا الا ايه؟ آمنا بإيه؟ وهل الإيمان بالله يحدث كراهية؟ ده كان يجب أنك تحبون. تيجي تقول لواحد إيه مثلا؟ يقول لك فلان ده يا أخي لا عيب فيه، إلا ساعة ما تسمع إلا دي تقوم تقول إيه؟ هيجي لها عيب. وبعدين تقول لا عيب في فلان إلا أنه كريم. الله، لا عيب في فلان إلا أنه كريم. قال لك طب ودي تبقى، قال لك دي اسمه تأكيد المدح بما يشبه الذم. طب يشبه الذم جت منين؟ قال لك لأنك قد ايه؟ نفيت العيب ثم استثنيت، فكان مقتضى الاستثناء ان تيجي صفة ايه؟ صفة عيب. لما جت صفة عيب اكنك دورت ما لقيتش الا صفة مدح، فيبقى تأكد المدح ولا لا؟ اكدت المدح بما يشبه الايه؟ الذم. وليدل على فساد طويتهم. انتوا عارفين المثل الفلاحين، عشان تعرف ان الناس الاميين لهم امثله تثبت وقائع كونيه في الحياه. يقول لك ما لقوش في الايه؟ في الورد عيب. قالوا ايه؟ لا عيب في الورد الا انه احمر الخدين. مش هي كده معناها كده؟ يعني كانك جئت الشيء وجئت بدليله، هو لا عيب فيه الا إن كنت تعتبر إن حمرة الخدين دي عيب. لا عيب في فلان إلا أنه إيه؟ كريم. إن كنت تعتبر الكرم عيب. لكن اعتبار الكرم عيب محال، يبقى وجود العيب فيه علق على إيه؟ على محال، يبقى لا عيب إيه؟ فيه. أنتوا يا سيدي بتكرهوا من محمد إيه؟ بتعيبوا عليه إيه؟ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. إزاي؟ قال لك ده كان قبل ما يجي النبي. المنافقين دول ما كانوش يركبوا خيل. كانوا الفقراء مش لاقين أي حاجة. لما بقوا نفقوا وبقوا يدخلوا برضو ياخدوا من الغنائم اغتنوا وبقوا كويسين. ده ابن سويد ده هو نفسه قتل له غلام فبدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 يقتل. يبقى اغتنى ولا ما اغتناش؟ بتكرهوا من محمد ايه؟ ان محمد وربه اغنى الله اغناك ورسولكم ورسوله اغناكم. يبقى هذا امر يكره؟ لا ما يكرهش. امال يبقى دليله على فساد الايه؟ على فساد الطبع وعدم الانصاف في الحكم، لان الذي صنعه محمد من انه اغناهم الله ورسوله ما كان يصح ان يعاب عليه محمد، بل كان يصح ان ايه؟ ان يمدح به وان يشكر عليه وان يتفانى في ايه؟ في الايمان به ويتفانى بنصرته. وما نقموا الا ان اغناهم ما كرهوا وما عابوا الا ان نرى الله وان الله اغناهم ورسوله ايه اغناهم. وهذا امر لا يعاب. يبقى من لما يعتبره ده عيب يبقى ايه؟ يبقى فساد في مين؟ فساد في طبعهم. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. شوف بقى اساليب القران بقى اللي تقدم اثنين. انت ما نقمت على ما نقمت الا ان فلان وفلان قدم لك جميلا. قدم لك اثنين الموجود هنا من الله ورسوله. كان قياس كلام البشر يقول ايه؟ وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضلهما. مش كده؟ لكن قال من ايه؟ فضله. لان اصل ربنا ملوش فضل ورسوله له فضل. ده الحكايه هي ايه واحده. الحكايه ولان الله لا يصنى معه شيء ولو كان محمد ابن عبد الله. ولذلك سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يخطب يقول ايه؟ من اطاع الله ورسوله فقد نجا ومن عصاهما فقد هلك. فقال له بئس خطيب القوم انت. عصاهما يبقى جمع في التثنيه بين مين ومين؟ قال له فماذا اقول يا رسول الله؟ قال ومن يعص الله ورسوله. ما تجمعش مع الله احد. ما تسنيش مع الله احد. ما تكفي. ولذلك تجد القران بقى يبقى من فضله اولا تستفيد منها انه لا فضلان بل الفضل واحد. لان ان كان رسول الله له فضل فهو من فضل مين؟ من فضل الله. وايضا فان الله لا يسنى معه احد بل لازم ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالله ورسوله احق ان يرضوه ولا يرضوهما؟ فالله ورسوله يحلفونكم لترضوا عنه والله ورسوله احق ان يرضوه. برضه مفرد لان دي مالوش رضا وده مالوش رضا. ده الرضا ايه؟ واحد. ولان مفيش حد يجي مع ربنا ونسنيه ابدا بل نخلي ربنا كده حاله. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. شوف بقى شوف رحمة الحق في ساعة عرض الجريمة وفضيحة المجرم لا ييئسه من رحمته. قال برضو فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. ليه؟ ام قال لك دي رحمة لحركة الحياة. لان الله لو اخذ الانسان بذنبه وتركه كده يستشري المذنب بذنب واحد بذنوب متعددة. لكن حين يعلموا ان الله فتح له باب الرجوع يبقى رحم المجتمع منه ولا ما رحموش؟ يبقى تشريع التوبة رحمة بالمجتمع. حتى ان واحد عمل ذنب ما ييأس يقول لك خلاص ما هي المسألة اللي بيسموه ايه؟ فائت. يقول لك لا فان يتوب. ولذلك حينما نزلت الآية شوف موقف بقى الجاس بن سويد فضيحة يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد سنة وجاب لهم المسائل اللي مش عارفها عامر بن قيس وهمه بما ايه بما لم ينالوا هو إلى آخره. وبعدين قال فإن يتوبوا يكو ايه؟ فقال ابن سويد يا رسول الله لقد عرض الله علي التوبة ولقد صدق عامر ولقد قلت ما قاله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.